للشيء طرفان ووسط، لكن باعتبار النصف وقع في أوسط الليل قيل له في وسط الليل قيل له أوسط. يعني لو قدامك اثنين تقدر تقول هذا الوسط ولا هذا لا؟ نعم. زيد وعمر أمامك، فيقول لك واحد أيهما زيد؟ تقول الوسط. تجي ما تجي إلا لهم ثلاثة. إذن الليل مكون من نصفين، كيف يقال نصف الليل الأوسط؟ نعم الثلث الأوسط، فيه ثلث أوسط، لكن لوقوع هذا النصف في وسط الليل قيل أوسط. وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق الثاني إلى طلوع الشمس، في حديث عبد الله بن عمرو ذكر أوله من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، ما لم تطلع الشمس. بهذا نكون أتينا على الأوقات كلها. ثم قال بهذا أمرت، فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به عروة، يعني تثبت من كلامك، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ نعم. مش المهم ينزل بالوحي وهو مؤتمن على ما هو أهم من ذلك. فأما النبي عليه الصلاة والسلام في يومين وبين له الأوقات بالفعل، قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري ابن الراوي يحدث عن أبيه، أسند الخبر إلى من قاله، من أسند فقد برئ من العهدة. والحديث مخرج في الصحيحين، خرجه الإمام البخاري من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي أحد الرواة عن مالك به، خرجه مسلم من طريق قتيبة بن سعيد وله رواية الموطأ، ومن طريق يحيى بن يحيى التميمي وله رواية أيضا عن مالك للموطأ. سم. قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. نعم، كذا في البخاري أردف الحديث السابق بقوله قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وتردد الكرماني الشارح كعادته في مثل هذا، أنه هل هذا معلق تعليق من البخاري أو من مقول ابن شهاب، هل هو من مقول ابن شهاب أو تعليق من البخاري، وش الفرق بينهما، ما الفرق بينهما؟ يقول إما مقول ابن شهاب أو تعليق من البخاري. الإمام البخاري كيف يصل إلى مقول ابن شهاب؟ معنى هذا أنه بالسند السابق، نعم بالسند السابق، إذا كان من مقول ابن شهاب فهو بالسند السابق، وإذا كان معلقا يعني هل عادة البخاري إذا أراد التعليق أن يثبت الواو أو يحذف الواو؟ نعم، العادة عادة عند البخاري منهج، إذا جاء بالخبر أصل موصول ثم أردفه بمثل هذا قال عروة، هل يختلف فيما عن هذا عما لو قال وقال عروة حيث يريد التعليق؟ نعم، يأتي بالواو، وإذا حذف الواو فهو بالإسناد السابق. قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. قبل أن تظهر هذا الخبر أخرجه البخاري متصل عن إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت إلى آخره. أخرجه أيضا عن قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وهو صحيح لا تردد في صحته. وهذا يقول هل تسنن هنا الموطأ في الوقت المعلن؟ أما النهاية ليست غرض وليست مقصد، والمقصود الفائدة. وهذا الشرح الذي سمعتموه للحديث الأول على طريق التوسط في الشرح، ما هو على طريق التطويل ولا الاختصار. نعم، هذا شرح متوسط، وأعرف أن كثير من الأخوان ودهم إلى أن نمشي على أي حال كانت. كانت هذا طلب في الدروس كلها، عندهم أن الكتب تنتهي على أي وجه، لكن أنا أنظر إلى أن بعض الأخوان يحب مثل هذه التفصيلات وهذه

نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.